الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث صدره عبد الله بن مسعود بقوله: وهو الصادق المصدوق، يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سيذكره من الغيب، لأن هذا الذي سيذكره هو من الأشياء الغيبية التي لا تدرى إلا من طريق الوحي. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث كيفية خلق الآدمي وما يتعلق ببدنه وتكوينه في بطن أمه، فقد ذكر أنه يكون نطفة 40 يوما في رحم الأم، والنطفة هي الماء القليل اليسير جدا، ثم تكون بعد ذلك وتتحول إلى قطعة دم متجمد يسير، وهو ما ذكره بالعلقة، ثم تكون مضغة كذلك 40 يوما، وهي قطعة من اللحم. في هذه المدة 120 يوم هنا الجنين يتخلق ويتصور، ولكن لا ينفخ فيه الروح، فهو كحال الأموات. بعد 120 يوم ينفخ فيه الروح فيصبح من الأحياء، وتطبق عليه كل أحكام الأحياء، فلا يجوز أن يتعرض له بأذى. ومن تعرض للجنين في هذه المدة فتحسب عليه روح، فيرسل الله سبحانه وتعالى الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. وهذا من القضاء والقدر الذي هو فرض علينا أن نسلم له، فلا يبكي الإنسان على فوات بعض رزقه ويقول: فاتني لأنني لم أفعل كذا أو كذا، أو لم أحصله بسبب كذا وكذا. إنما فاتك يا أخي لأن الله سبحانه وتعالى لم يكتبه لك، ففيه بعث الطمأنينة والراحة في قلب الإنسان إذا كان مؤمنا ومصدقا وراضيا بقدر الله سبحانه وتعالى عليه. ثم ذكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أحوال الناس من حيث البدايات والنهايات، فمن الناس من يولد في الخير وينشأ عليه ويوفقه الله سبحانه وتعالى ويموت عليه، ومن كحال المسلمين الأوائل الذين ولدوا في الإسلام ونشأوا عليه وماتوا عليه ووفقهم الله سبحانه وتعالى وختم لهم بالخير، ومن الناس من ولد على الشر ونشأ عليه ومات عليه، وهذا كحال الكفار والمشركين الذين هم يعيشون في بلاد الكفر والشرك، فهم ينشأون عليه ويموتون عليه والعياذ بالله. ثم التي ذكرها الحديث وهي الحالة الثالثة والرابعة: من تكون بدايته حسنة ونهايته سيئة والعياذ بالله. وهذا قال العلماء: لماذا تحول من العمل الحسن إلى العمل السيء؟ قالوا: لأنه يضمر في قلبه دسيسة، ليست مرضية، فعوقب عليها وختم له بالسوء. أما الحالة الرابعة وهي التي تكون بدايته سيئة ونهايته حسنة، فهذا هو في قلبه دسيسة خير حتى وإن كان يعمل المعاصي، فأنقذه الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الدسيسة للخير وحبه للخير في قلبه، وأنه عامل بذلك. وهذا كحال ذاك الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه وفق للإيمان وللشهادة بالتوحيد في آخر عمره، واستبشر به صلى الله عليه وآله وسلم. وكحال سحرة فرعون، فإن الله سبحانه وتعالى ختم لهم بالخير. فالإنسان عليه أن يعمل العمل ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويدعو القبول، وكذلك يدعو الله سبحانه وتعالى أن يختم له بالصالحات. فإنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، فإياك إياك أيها المسلم أيها المؤمن أيها الذي تتعب نفسك في العمل الصالح أن تغتر بنفسك، إنما تدعو الله سبحانه وتعالى أن يختم لك بالصالحات. اللهم اختم لنا بالصالحات يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.